إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كنا قد تحدثنا في الجمعة الماضية عن فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم في القرآن، وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وكيف أن المسلمين من أهل السنة أجمعوا قاطبة على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واليوم سأذكر لكم بعض المواقف التي جرت من الصحابة لتتأكدوا بها من صحة هذا الأمر ومن صدقه. ولا ينبغي للمؤمن أن يطلب بعد كتاب الله شاهدا ودليلا، ولا ينبغي للمؤمن أن يطلب بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدا ودليلا، ولكن الأدلة إذا تواترت وتتابعت تأكد الأمر واستقر في القلوب والنفوس. الله سبحانه وتعالى أثنى على الصحابة في القرآن فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فخير ولد آدم بعد الأنبياء والرسل هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم عن أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والوسط هم العدول الخيار، فهم خير أمة وأعدل وأكرم ناس عند الله بعد أنبيائه ورسله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الله الله في أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يقول ابن حزم رحمه الله تعليقا على هذه الرواية التي أخرجها البخاري ومسلم، يقول: أي أنه لو جاء مسلم من بعض الصحابة فأنفق جبلا من ذهب كجبل أحد، ثم جاء الصحابي فأنفق ملء كفه أرزا، لكان الصحابي أعظم فضلا عند الله سبحانه وتعالى. إذا ما أردت أن تقارن بين جبل من ذهب وكف من أرز، فإن هذه المقارنة لا يمكن أن تقع. أين جبل الذهب من كف الأرض؟ ولكن الله عز وجل يجعل الصحابة بكف الأرز أعظم أجرا وفضلا عنده من هؤلاء، لأنهم قاتلوا عن دين الله رب العالمين، ونشروا الإسلام قرآنا وسنة علما وهدى في ربوع الأرض وجنبات العالم. تلك الدولة الظالمة الغاشمة إيران أخزى الله الشيعة فيها، ما دخل الإسلام ولا عرفوه إلا عن طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام ما عبر الأنهار والبحار والأودية والقفار إلا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الواجب عليهم أن يشكروا الفضل وأن يعرفوا الجميل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هكذا تجد اللئام تسدي لهم الجميل والمعروف، فيقابلون ذلك بالبغض والكفران، وما ذلك على اللئام بجديد. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظرت في سيرهم وهديهم علمت علم اليقين لماذا نالوا هذا الفضل والشرف العظيم من الله، فخذ من ذلك ما نبدأ به عن سرة الصحابة، عن غرة جبينهم، عن سيدهم وإمامهم أبي بكر الصديق رضوان الله عليه. ذكر صاحب التاريخ الإسلامي في كتابه أن المسلمين في عهد أبي بكر رضوان الله عليه أصابهم قحط وجدب، فجاء الناس إلى أبي بكر وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه خلاصا ومخرجا من هذا الضيق العظيم الذي وقعوا فيه ونالهم. فقال لهم أبو بكر رضوان الله عليه: قوموا عني. ماذا صنع أبو بكر؟ هل استعان بالناس؟ هل طلب من المسلمين؟ بل إنه قال لهم قوموا عني، فلما أرخى الظلام سدوله على الدنيا وسكنت الحركة وهدأ الناس وأقبل الليل بظلامه وسواده ونام الخلق، قام أبو بكر ينادي ربه عز وجل ويدعوه للمسلمين ويسأله النجاة والفرج لهذه الأمة الميمونة المرحومة. أبو بكر ما دعا وليا ولا قبرا، ما دعا ملكا ولا رسولا ولا نبيا، لم يدع إلا ربه عز وجل. فلما أن أصبح الصباح جاءت البشرى لأهل المدينة أن قافلة لعثمان بن عفان رضي الله عنه قادمة إلى المدينة، فجاء التجار إلى عثمان يطلبون منه أن يشتروا ما في هذه القافلة من زاد ومتاع ليبيعوه على المسلمين فيربحوا فيه. فقال لهم عثمان رضي الله عنه: بكم تشترون القافلة؟ فقالوا له: يا عثمان، نعطيك الدينار بدينارين، يعني نشتري منك السلعة بضعف ثمنها فتربح في كل سلعة مثل ثمنها. فقال لهم عثمان رضي الله عنه: عندي من يدفع أكثر. فقالوا له: يا عثمان، نشتري الدينار بدينارين. قال: عندي من يدفع أكثر. قالوا له: نشتري الدينار بثلاث. قال: عندي من يدفع أكثر. قالوا: نشتري الدينار بخمس. قال: عندي من يدفع أكثر. فقال له تجار المدينة: من يشتري منك هذه القافلة ونحن تجار المدينة؟ فمن هذا الذي سيشتري منك بأكثر مما نشتري نحن؟ فقال لهم رضي الله عنه: إني بعت القافلة لربي عز وجل فجعلتها صدقة على المسلمين، والله يعطيني الدينار بعشر. هذا هو الإيمان، هذه هي الثقة بالله، ما من أبي بكر ومن عثمان لما جاء الناس يطلبون من الصديق فرجا ومخرجا وخلاصا من هذا الذي ألم بهم لا يجدون قوتا وطعاما في المدينة وماذا يصنعون؟ ذهبوا إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألوه المخرج والخلاص من تلك المحنة الشديدة، فقال لهم قوموا عني. فلما جاء الظلام قام ينادي الملك العلام سبحانه وتعالى يسأله من فضله ومن رحمته، يسأله سبحانه وتعالى أن يفتح لهذه الأمة الخزائن. فما أن أبرق الفجر وطلعت الشمس فلاح شعاعها وضوءها فضرب جنبات المدينة إلا وجاءت الأخبار السارة أن القافلة آتية وفيها ما فيها من زاد ومتاع. فأقبل التجار الذين يطمعون في الدنيا وحطامها وأموالها وأرزاقها يتوجهوا لصاحب القافلة عثمان رضي الله عنه ليشتروا الدينار بدينارين أو بثلاث أو بخمس لأجل أن يربحوا. فقال عثمان لا، أنا بعت القافلة لربي عز وجل. صدق وإيمان ويقين لم يستغل ما نزل بالمسلمين من فقر وحاجة، ولكنه جعلها كلها لله رب العالمين. عثمان الذي قال فيه رسول الله يوم أن جهز جيش العسرة وألقى الدراهم في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل النبي يقلبها بيمينه وهي كثيرة عظيمة وهو يقول ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. إيمان ويقين وثبات وثقة في الله رب العالمين. ولم يكن هذا الثبات وهذا الإيمان وهذه الثقة في الرجال وحده، بل كانت في النساء أيضا. فخذ من هذا ما جرى يوم غزوة الأحزاب. الأحزاب وما الأحزاب؟ التي قال فيها ربنا جل جلاله هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أمر عصيب صعب شديد، ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا صعبا، وبلغ الجهد بالمسلمين وبلغ الجوع بالناس أن يربط الرسول صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرا من شدة الجوع، من شدة الجوع لا يجد طعاما يقيم صلبه، فيقف على قدميه فيربط الحجر لأجل أن يستطيع أن يقف على قدميه لخواء بطنه من الطعام. هل جربت هذا الجوع يوما ما؟ هل مر بك هذا ساعة ما؟ فقد جرى هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعلم أنك في عافية وفي نعمة، فاحمد ربك على ما أنت فيه. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل الخندق ليضرب حجرا بمعوله، فهو ينزل رفع الثوب فظهر الحجر الذي ربط على بطنه. فلما رأى هذا جابر صاحبه رضي الله عنه وعن أبيه ذهب إلى امرأته وترك الخندق والناس وقال لها إني رأيت أمرا اليوم لا صبر لي عليه، رأيت أمرا لا يمكنني أن أصبر عليه. فقالت له ماذا رأيت؟ قال لها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يربط حجرا على بطنه من شدة الجوع، فهل عندنا من طعام؟ فقالت له نعم عندنا طعام يكفي رجلين أو ثلاثة، فادعوا رسول الله ورجلين أو ثلاثة معه. فذهب جابر للنبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون أصابهم من الجوع ما أصابهم وبلغهم الجهد حتى قال الله وزلزلوا زلزالا شديدا. فقال جابر يا رسول الله إني عندي طعيم، يعني طعاما قليلا، فأتني ومعك نفر من أصحابك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك: يا أنس أذن في أصحاب الخندق، جابر عنده طعام يكفي رجلين أو ثلاثة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أنسا أن يؤذن في أهل الخندق جميعا، وكانوا 1000 رجل، طعام يكفي لرجلين أو ثلاثة، يدعى له 1000 رجل لم يطعموا ولم يأكلوا منذ زمن في جهاد وحرب وشدة وعناء، فمن يأكل ومن لا يأكل؟ فلما رأى هذا جابر فزع وهرول إلى امرأته وقال لها: إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أهل الخندق جميعا، فماذا سنصنع؟ وكيف سيأكل هؤلاء من هذا الطعام الذي لا يكفي إلا لرجلين أو ثلاثة؟ فانظر إلى ثقة المرأة بالله وثقتها في رسول الله وهي امرأة. قالت لجابر: من دعاهم، أنت أم رسول الله؟ من أمرهم أن يأتوا؟ قال لها: بل رسول الله دعاهم. قالت له: لا عليك، طالما أن الذي دعاهم هو رسول الله فلا تحزن ولا تقلق، ثقة في الله وفي رسوله. قالت له: تنحى يا جابر وخلي عنك، فالأمر هنا يتولاه النبي صلى الله عليه وسلم. فقدم رسول الله وقدم أصحابه يتدافعون ويتباغتون ليدركوا الطعام، وبلغ الجوع منهم ما بلغ. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسوا لا تباغتوا ستطعموا. ثم قال لجابر رضي الله عنه: لا يضعن أحد يده في الطعام، لا يضعن أحد يده في الطعام حتى أكون أنا الذي أضع يدي فيه، لا يمس أحد الطعام قبل أن تمسه يدي. فغطت المرأة المسلمة المؤمنة الطعام وتركته حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء فدخل، ودخل أصحابه وجلسوا وهم 1000 رجل ينتظرون أن يطعموا من طعام يكفي لثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة جابر: أين الطعام؟ قالت: ها هو ذا يا رسول الله. فأخذ الطعام فنظر فيه، ثم سمى الله عليه ودعا وبرك، ووضع يده في الطعام، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمر على أصحابه واحدا تلو الآخر، فيعطي كل واحد من الطعام ما يشبعه ويكفيه، حتى أكل 1000 رجل جميعا من طعام يكفي لثلاثة، وبقى الطعام كما هو لم ينقص منه شيء ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لامرأة جابر: إن الناس قد أصابتهم مجاعة، فكلي وأطعم الناس. الطعام يكفي لثلاثة يذهب له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسمي عليه ويبرك ويضع يمينه المباركة فيه، ثم يأخذ منه حتى يأكل 1000 رجل، ويبقى الطعام كما هو. كل هذا بثقة أصحاب النبي في نبيهم وبحبهم له رضوان الله عليهم. لابد أن تعرف هذه الأشياء وأن تتعلمها حتى تعلم من هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أنت راقد في بيتك تحت فراشك في ظل ودفء وراحة وهناء، وهم بذلوا المهج والأرواح من أجل أن يصلك هذا الإسلام، ثم أنت اليوم لا تعرف لهم قدرهم، ثم أنت اليوم لا تشكر لهم جميلهم؟ ما هذا؟ ما هذا يا أمة محمد؟ ما هذا الذي يجري ويقع في المسلمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة في تبوك يذهب هو وأصحابه، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، يقول عمر: قادت ركابنا أن تتقطع من شدة العرق وشدة العطش، وما نزل بالمسلمين من تعب وألم. وكان المسلم في هذه الغزوة وهو مجاهد يأكل كل مسلم تمرة في كل يوم، كان لكل واحد تمرة يأكلها في اليوم. ما هذا العناء الذي عاناه الصحابة من أجل أن يصل إلينا الإسلام غضا طريا؟ رجل فارس مجاهد محارب يأكل في اليوم تمرة، تمرة في يوم واحد لا يأكل غيرها. ما هذا؟ إن الأمة بحاجة إلى رجال كهؤلاء، يضحوا من أجل دينهم، يضحوا من أجل نبيهم، يضحوا من أجل هذا الإسلام، يبذل الوهج والأرواح في الطريق السديد الصحيح لا في الطريق الخاطئ، حتى يصل الإسلام، إسلام الأمان، إسلام السلامة، إسلام الخير، إسلام الهدى، يصل إلى الناس فيعرفوه، يعرفوا حقيقة الإسلام الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم. هل جربت أنت أن تأكل في يوم تمرة؟ ما إخالك جربت؟ ولو جربت ما استطعت. لا تقوى على هذا يا صاحبي وأنت جالس في بيتك بين أبنائك، فكيف إذا خرجت لحر الصحراء؟ كيف إذا خرجت لمعالجة الجهاد وركوب الخيل والإبل؟ فماذا ستصنع إذا كان الحال بتلك الصورة؟ اعرف قدر الصحابة واعرف ما بذلوا وما صنعوا من أجل أن يصل إليك الإسلام، حتى لا تأتي تلك الشرذمة الرافضة فتكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عيانا بيانا في جهرة النهار، ثم يأتي من المسلمين من يطلب التقارب مع الشيعة. بأي منطق وبأي مبدأ وعلى أي أساس يطلب هذا؟ عباد الله، هذه صورة، قطرة من بحر وقناة من خليج وضرب من طريق طويل خاضه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة. وبعد، فإن الذي جرى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا علمه المسلم أحبهم حبا عظيما، ولكن المسلمين الكثير منهم يجهل ما صنعه هؤلاء الأبطال الرجال العظام الذين قال الله عز وجل فيهم في كتابه: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، رجال قال الله عز وجل فيهم: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال قدموا وبذلوا وأطاعوا وامتثلوا أمر ربهم سبحانه وتعالى، فنصر الله عز وجل بهم الأمة والملة. فخذ من هذا ما كانوا يصنعون في مواقف الفتن، وما كانوا يصنعون من أجل أن تحقن دماء المسلمين، ومن أجل أن يأمن المسلمون وتأمن السبل. تعلم هديهم وعلمه الناس وبلغه المسلمين، وربي نفسك وولدك على حب الصحابة، فلعلك يوما يا صاحبي تقوم من رقدة كنت فيها فيقال لك إن فلانا صاحبك، أو إن فلانا أخاك، أو إن فلانا جارك صار شيعيا، وعندئذ ستعظم المحنة وتزداد الفتنة، والله المسؤول أن ينجي المسلمين من كل شر وسوء. تعلم كيف كان الصحابة حتى ينزرع حبهم في قلبك وينغرس في فؤادك، فتجد نفسك مضطرا لحبهم اضطرارا. أخرج البخاري في صحيحه عن الحسن البصري رحمه الله قال: أقبل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه على معاوية بن أبي سفيان بعد موت علي غدرا بقتل الخوارج. لما مات علي بايع الناس الحسن ولده، فلما بويع الحسن أخذه المسلمون وخرجوا إلى معاوية بن أبي سفيان، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترى أحيانا بعض المسلمين لجهلهم تراه لا يحب معاوية، وتراه ربما أساء الكلام في معاوية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: اللهم علمه الكتاب وقه العذاب. معاوية بن أبي سفيان سأل رجل إماما من أئمة المسلمين فقال له: أعمر بن عبد العزيز خير أم معاوية بن أبي سفيان؟ عمر الحاكم الواحد الحاكم الوحيد في تاريخ البشرية الذي استطاع أن يكسر قانون الفقر، فكان لا يوجد في مملكته فقير واحد، كان يطاف بالأموال في الأسواق ويسأل من يأخذ المال فلا يأخذه أحد. عمر بن عبد العزيز لما ولي إمارة المؤمنين قال لفاطمة بنت عبد الملك، وكانت بنت ملوك وأخت الملوك، ولا من الذهب ولا من الجواهر الشيء العظيم الكثير، قال لها عمر: إما أن تضعي كل ما تحت يدك من جواهر وذهب في بيت مال المسلمين وتعيشي معي على ما سأكون فيه من فقر وحاجة، وإلا فالحقي بأهلك من الأمراء والملوك. فوضعت كل ما تملك من مال وجواهر في بيت مال المسلمين، وهي بنت الملوك وأخت الملوك، وعاشت مع عمر على ما كان فيه من زهر. لما ولي عمر كان الذئب يرعى الغنم، الذئب يرعى الغنم. فسئل أحد العلماء عن ذلك فقال: لما عف عمر عفت رعيته، ولو رتع عمر لرتعت رعيته. لما عدل عمر لم يجر الذئب على الغنم، لأن واليه عدل في الناس. عمر بن عبد العزيز هذا رحمه الله ورضي عنه على ما كان فيه من عدل وعلى ما كان فيه من ظهر. يسأل رجل: إمام من أئمة المسلمين، أسأل إماما من أئمة المسلمين، فيقول له: أعمر بن عبد العزيز خير أم معاوية بن أبي سفيان؟ فماذا قال هذا العالم؟ تأمل واسمع وافهم حتى تعرف قدر الصحابة. قال له لغبار: دخل في أنف معاوية مع رسول الله خير من عمر، خير من عمر وعمل عمر. غبار: دخل في أنف معاوية مع رسول الله خير من عمر بن عبد العزيز ومن عمل عمر. اعرف قدر الصحابة. خرج البخاري في صحيحه أن الحسن بن علي ذهب للقاء معاوية بن أبي سفيان ومعه كتائب أمثال الجبال، معه أعداد عظيمة من المسلمين ستقتل بين يديه وتنصره وتذب عنه وتحميه، وهو من هو؟ هو ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى عمرو بن العاص ذلك وكان في جيش معاوية قال لمعاوية رضي الله عنه، قال له: إني أراك تائب، لا تفر حتى تقتل أقرانها، أي إذا وقع حرب بيننا وبين جيش الحسن لن يدعوا رجالك حتى يقتلوه. فقال معاوية رضوان الله عليه: إذا قتل هؤلاء، أي قتل المسلمون بعضهم بعضا، قتل المسلمون مع الحسن، المسلمون مع معاوية، وقتل المسلمون مع معاوية من المسلمين مع الحسن، قال معاوية: فمن لي بنساء المسلمين، ومن لي بحاجات المسلمين، ومن لي بثغرات المسلمين؟ من سيرعى هذه البلاد المسلمة إذا قتل المسلمون بعضهم بعضا؟ من يحمي النساء؟ من يزود عن الأعراض؟ من يحمي البلاد؟ من يؤمن بلاد الإسلام؟ ثم قال معاوية: وقد أمر رجلين من أصحابه من قريش أن يذهبوا إلى الحسن بن علي، وهو من هو؟ ابن بنت رسول الله، ومعه كتائب من الجنود والرجال، هو في الموقف، هو المسيد المكرم، هو المبصور المؤيد. يرسل إليهم معاوية بن أبي سفيان برجلين من مكة ليفاوضاه على الصلح، فذهب إلى الحسن بن علي، وكل هذا في صحيح البخاري، ذهب إلى الحسن بن علي يطلبان منه الصلح. فلما عرض عليه الصلح قال الحسن بن علي: من يضمن لي هذا؟ من لي بهذا الذي تقولان؟ فقال له الرجلان: نحن لك بهذا، نحن نضمن لك هذا الذي تريد. فقبل الحسن الصلح وتنازل عن الخلافة والولاية حقنا لدماء المسلمين وحرصا على اجتماع الكلمة. فقال أبو بكر صاحب رسول الله: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على منبره، والحسن بن علي صبي صغير بجواره، وهو ينظر إلى المسلمين مرة وإلى الحسن بن علي مرة، وهو يقول: إن ابني هذا سيد، وإن الله لعل الله أن يصلح بي بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان ما قال رسول الله واصطلح المسلمون وتصالحوا بأجل ورع الحسن وحرصه على حقن دماء المسلمين. افهم ما أقول، أنا ما أريد أن تنزل هذا على واقع تعيشه، أنا أتكلم عن دين وعن ملة، لا أتكلم عن سياسة ولا عن واقع، بل أتكلم عن ملة وعن دين، أتكلم عن أصحاب رسول الله كيف كانوا وماذا صنعوا وكيف حرصوا على حقن هذه الدماء المسلمة، كيف حرصوا على بقاء الإسلام ودوام الإسلام، كيف تنازل السيد المكرم ابن السيد المكرم ابن السيدة حبيب رسول الله عن الملك والإمارة والدنيا حقنا لدماء هذه الأمة. فلا يأتين اليوم مخرج حاصل حاصل للإسلام ولأهله نقول أن المسلمين حريصون على السلطة والملك والدنيا، فوالله ما كان أسلافهم هكذا ولا صنعوا هذا ولا حريصوا على هذا الملك. افهم ما أقول وافهم ما أعنيه. وهاتيك مثالا آخر يجري إلى سيد آخر من سادات أصحاب رسول الله، وهو عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه. أما جرى في المسلمين ما جرى من فتنة ومحنة، وقتل المسلمون بعضهم بعضا، جاء الناس إلى عبد الله بن عمر وكان معتزلا لهذه الفتنة ولم يشارك فيها قط. جاء الناس إليه فقالوا له: يا ابن عمر، أنت سيد المسلمين وابن سيد المسلمين، أنت ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، أنت سيد المسلمين وابن سيد المسلمين، فقم فلنبايعك، قم نبايعك على ولاية أمر المسلمين. فقال لهم رضوان الله عليه: من معكم على هذا؟ من معكم على هذه البيعة ويؤيدكم فيما تقولون؟ فقالوا له: معنا أناس، ومن لم يكن معنا فسنقاتله حتى يعطيك البيعة. فماذا قال ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه؟ فقال: إني لا أريد هذه الإمارة ولو يقتل فيا مسلم واحد ما دامت في الروح، أو لأي لو سيرفض بيعتي مسلم واحد فستحملوه على بيعتي بحد السيف حتى لربما قتلتموه، فأنا لا أرضى هذا ولا أقبله، لا أرضى أن تراق فيا محجمة دم واحدة، لا يرضى بهذا. بل جاء له عبد الملك بن مروان وهو الملك الأمير وقال له: يا ابن عمر، تعال فلنبايعك على ولاية أمر المسلمين. قال: وأهل المشرق هل سيبايعوني؟ قال له: من أبى بيعتك قاتلناه. فقال له: أنا لا أريد هذه الإمارة ولو قتل في رجلان من المسلمين، لا أريدها ولا أبغيها. فهددوه، قالوا له: إما أن تلي الإمارة وإلا قتلناك. هددوه: إما الإمارة وإلا قتلناك. قال: لا، لا تراق في محجمة دم واحدة. فلا زالوا به وهو على موقفه يا أبا أن تراق الدماء المسلمة حتى تركوه وشأنه. هؤلاء هم أصحاب رسول الله، هؤلاء هم قدوتنا وأسوتنا، هذا هو ديننا. فافهم هذا وتعلم وعلمه أبناءك، وإياك أن تظن أنني أقصد أحدا بعينه أو أقصد واقعا معاش. فأنا رجل دين، لست رجل سياسة ولا أتكلم فيها، ولا تعنيني. أنا الذي يعنيني أن يفهم المسلمون دينهم حتى لا يبقى المسلم قلقا مضطربا مهموما. أهذا هو الدين الذي بعث به رسول الله؟ يطلب وجه الحق، أين يكون؟ أين الصواب؟ أين الهدى؟ أين الأمان الذي يأتي به الإسلام العظيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه أبو داود، كان جالسا في أصحابه فقام رجل منهم فخبأ عصاة صاحبه، كان لواحد من أصحابه عصاه فقام فخبأها، فلما قام صاحب العصاة أو صاحب الحذاء يبحث عنها فلم يجدها فقلق وخاف أن تكون سرقت أو ضاعت، فلما وجد صاحبه الذي خبأها القلق في وجهه تبسم وجاء له بها وقال له: خذها، إنما كنت أمازحك، كنت أمزح معك وأنت صاحبي. فلما رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يروع أخاه ولو كان مازحا. هذا هو الإسلام، هذا ديننا، ينهى المسلم أن يفزع أخاه المسلم ولو على سبيل المزح المزاح واللعب. هذا هو إسلامنا، هذا هو ديننا. فافهم ما أقوله لك وافهم ما أعنيه، وتأسى بأصحاب رسول الله وتعلم هديه، وتعلم كيف كانوا وماذا صنعوا، وعلم هذا لأبنائك، واقتدي بهم وتأسى بهم في صلاتهم وفي صومهم وفي ورعهم وفي صدقهم وفي حرصهم أن يأتلف المسلمون وأن يجتمعوا. إن أعظم ما تبتلى به الأمة هو الفرقة والافتراق، أن يصير الناس أحزابا وشيعة، يعادي بعضنا بعضا ويحارب بعضنا بعضا. هذا من أصعب ما تبتلى به الأمة. فبينما المسلمون يتحاربون ويتعادون على هذا الحال، إذ بالروافض يتتللون في الأمة كتتلل الأفعى، تتللا خفيا لا يشعر به، حتى إذا استفاق المسلمون وجدوا الكارثة عظيمة، وإذا بأعدائهم من اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الأفكار الظالمة الباطلة يتتللون على حين فرقة الأمة وعلى حين غفلتها، فأفيقوا وتعاونوا وتناصروا وتعاضروا وتأثروا بأصحاب رسول الله. إن الأمة بحاجة إلى رجال يحملوا هذه الأمانة، هذه الأمانة تقلق نومهم وتقلق نهارهم وتقلق ليلهم، هذه الأمانة التي تحملهم على نصرة دينهم لا حزبهم، نصرة رسولهم لا جماعتهم، نصرة أمتهم لا عائلتهم ولا بلادهم. أفيقوا عباد الله، الكلام عن دين، عن ملة، عن أمة بحاجة إلى رجال يتجردوا لها بعيدا عن كل عصبية وعن كل حزبية. عباد الله، إن رسول الله قال في الحديث الذي أخرجه الطبراني بسند فيه ضعف: إن من أفضل الأعمال عند الله تعالى بعد الإيمان بالله تعالى التودد إلى الناس، توددوا إلى المسلمين وتحبوا إليهم وتعاونوا وتناصروا وتآلفوا. وليوصي بعضكم بعضا بالتقوى والهدى والخير والإيمان. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم نجي بلاد الإسلام ونجي ديار الإسلام ونجي ديار الإسلام، نجي ديار الإسلام، نجي المسلمين يا رب العالمين، نجي المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنها الأمة المرحومة، إنها الأمة المرحومة، إنها الأمة المرحومة. اللهم صب عليها الرحمة صبا، صب عليها الرحمة صبا، صب عليها الرحمة صبا. اللهم نجي مصر وسلمها، نجي مصر وسلمها، نجي مصر وسلمها من كيد حاقد حسود، محمود من كلب حاقد حسود من سعي جاهل لا يدري من سعي جاهل لا يدري من سعي جاهل لا يدري. اللهم نجي مصر وأهلها، اللهم رد علينا أمننا ورد علينا أماننا وأصلح ولي أمرنا أصلح ولي أمرنا أصلح ولي أمرنا. هيئ له البطانة الصالحة هيئ له البطانة الصالحة جنبه بطانة السوء جنبه بطانة السوء جنبه بطانة السوء. اللهم مصر يا رب العالمين مصر يا رب العالمين. اللهم نجي رجالها وسلم نساءها وسلم شبابها وسلم أبناءها ألف بين قلوبهم ألف بين قلوبهم ألف بين قلوبهم ألف بين قلوبهم ألف بين قلوبهم. اللهم اهدهم سبل السلام اهدهم سبل السلام اهدهم سبل السلام. اللهم توفنا وأنت راض عنا توفنا وأنت راض عنا توفنا وأنت راض عنا. اللهم احشرنا في زمرة رسول الله احشرنا في زمرة رسول الله احشرنا في زمرة رسول الله. الحمد لله رب العالمين.